نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في هديه في الأمان والصلح ومعاملة رسل الكفار وأخذ الجزية ومعاملة أهل الكتاب والمنافقين وإجارة من جاءه من الكفار حتى يسمع كلام الله ورده إلى مأمنه ووفائه بالعهد وبراءته بالغدر من الغدر. هذا العنوان في بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور، كل في كل على حدة. يقول رحمه الله: فصل في هديه في الأمان، يعني إذا أعطى الأمان لمن طلبه، يعطي الأمان لأهل البلدة، يعطي الأمان للرجل فيأمن على نفسه وماله. والصلح، إذا صالح أهل بلدة وفى صلى الله عليه وسلم بصلحه معهم ولا يخونهم ولا يغدر بهم. ومعاملة رسل الكفار، كان يعامل رسل الكفار بالحسنى عليه الصلاة والسلام، حتى وإن أساءوا وإن جهلوا وإن أساءوا الأدب معه صلى الله عليه وسلم، فهو لا يفتك بهم ولا ينتقم منهم، وإنما يحترم مجيئهم صلى الله عليه وسلم. كما دخل عليه مجوسيان قد أطالوا الشوارب وحلقوا اللحى، فكره صلى الله عليه وسلم منظرهما وأعرض عنهما، فقال عليه الصلاة والسلام: ما هذا؟ يعني ما هذا الشكل القبيح المشين؟ قالوا: بهذا أمرنا ربنا. قال عليه الصلاة والسلام: لكن ربي أمرني بإعفاء اللحية وإعفاء الشارب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهو عليه الصلاة والسلام مع قولهم بهذا أمرنا ربنا يعنون كسرى ما جفاهم وما طردهم ولم يسمع منهم شيء، بل سمع منهم ما جاءوا من أجله. وأخذ الجزية، كان عليه الصلاة والسلام موقفه من الكفار في الجزية على نوعين: اليهود والنصارى والمجوس، يؤخذ منهم الجزية، ومن عدا هؤلاء من المشركين وعبدة الأوثان وعبدة الشمس وعبدة القمر وعبدة الكواكب وغيرهم، ما كان يأخذ منهم الجزية عليه الصلاة والسلام. ومعاملة أهل الكتاب، فهو يوصي عليه الصلاة والسلام بمعاملة أهل الكتاب بالحسنى واللطف واللين، لعل الله أن يهديهم، لأنهم يعرفون الحق لكنهم يعاندون. كما أوصى معاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن، قال: إنك تأتي قوما أهلك من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. هم يشهدون أن لا إله إلا الله، لكنهم لا يحققونها ولا يشهدون أن محمد رسول الله. فأوصى معاذ بن جبل رضي الله عنه على أن يرفق بهم. والمنافقين، كان عليه الصلاة والسلام يرفق بالمنافقين، لعل الله أن يهديهم ويصلح بالهم. ما كان ينتقم منهم، كما جاءه عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول رضي الله عنه، فالابن رجل صالح رضي الله عنه، جاء قال: يا رسول الله، أتأمرني أن أقتل أبي؟ لأن أبوه رأس المنافقين. قال: وتحب ذلك؟ قال: يا رسول الله، لقد علم أهل المدينة أنه لا أحد أبر منهم بأبيه مني بأبي، أني مشهور بالبر بأبي، لكني أخشى أن تأمر رجلا من المسلمين ليقتله، لأنه يعرف أنه آذى الله ورسوله، فما يستقر لي قرار وأنا أرى قاتل أبي فأقتله، فأكون قتلت مسلما بمنافق بكافر، فإن كنت تحب ذلك فمرني بقتله، رضي الله عنه. وقال عليه الصلاة والسلام: بل نستأني به لعل الله أن يهديه. كان حريص عليه الصلاة والسلام على هدايته، حتى إنه في حالة مرض الموت يدعوه إلى الله بالرفق واللين فما يستجيب، والعياذ بالله. وإجارة من جاءه من الكفار حتى يسمع كلام الله. كان إذا أتاه آت من الكفار يقول: يا محمد، أريد أن أدخل المدينة أو أدخل البلد التي فيها المسلمين لأسمع كلام الله ولأرى حال المسلمين، فإن أعجبني ذلك دخلت في الإسلام، وإلا رجعت إلى أهلي. فكان عليه الصلاة والسلام يعطيه الأمانة ويدخله على ضوء ما أمره الله جل وعلا به في قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا. يسمع كلام الله ويرى أحوال المسلمين، إن دخل في الإسلام فبها ونعمة، فهو أخونا وله ما لنا وعليه ما علينا، وإن لم يدخل في الإسلام ما نسرحه حتى إذا خرج من البلد أول واحد يصادفه يقتله، لا، بل نحافظ عليه حتى نبلغه المكان الذي يأمن به، ورده إلى مأمنه، ووفائه بالعهد وبراءته من الغدر. كان عليه الصلاة والسلام يفي بالعهد حتى مع الكفار، يفي لهم بعهدهم ويبرأ ممن يغدر. وتوعد صلى الله عليه وسلم من غدر، وكان إذا أرسل الجيش نهاهم عن الغدر، قال: لا تغلوا ولا تغدروا، عليه الصلاة والسلام. فهو يدعو إلى الرفق واللين والرحمة صلى الله عليه وسلم بكل أحد كما وصفه ربه جل وعلا بذلك. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. كان يتوعد صلى الله عليه وسلم من غدر بمن أعطاه مسلم الأمان. ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، يعني إذا جاء رجل إلى آخر وقال: أريد أن أدخل بذمتك وألتزم لك بالمسالمة، فأدخله بذمته وأمنه، فلا يجوز لمسلم آخر أن يقدر به، كما فعل صلى الله عليه وسلم بالنسبة لزوج زينب رضي الله عنها بنته عليه الصلاة والسلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، في صلاة الفجر، فأطلت رضي الله عنها وأخبرت أنها أمنت زوجها، فلما سلم صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال: أسمعتم ما سمعت؟ قالوا: نعم. قال: ما عندي علم إلا كما كعلمكم في الصلاة، ما أدري أن زوجها العاص كان في عندنا موجود. وذمة المسلمين واحدة. وابنة أبي طالب رضي الله عنها تقول: أمنت اثنين من أحمائي، فجاء ابن أمي ليقتلهم، وكان يدخل عليهم السيف من شق الباب وهي قد أمنتهم وأدخلتهم وأقفلت عليهم، فقلت له إني أمنتهم ورفعت الأمر إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال أمنا من أمنت يا أم هانين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكان عليه الصلاة والسلام إذا أمن رجل من المسلمين رجلا من الكفار ينهى عن أن يتعرض له بسوء ما دام دخل في ذمة رجل من المسلمين. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده، من أحدث حدثا فعليه فعلى نفسه، ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. كان عليه الصلاة والسلام يقول المسلمون تتكافأ دماؤهم، يعني كلهم سواء، ما يقال هذا قرشي وهذا مولى، ما يقتل هذا بهذا، لا، كلهم سواء. المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى، وهم يد على من سواهم، هم يد واحدة، المسلمون يد واحدة، صغارهم وكبارهم، أحرارهم ورقاؤهم، وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، لا يقتل مؤمن بكافر، لا قصاص بين المؤمن والكافر لأنهم لا يتساوون، ولا ذو عهد في عهده، لا يقتل من أعطي العهد والأمان في مدة عهده، من أحدث حدثا فعلى نفسه، ما ينجر هذا الحدث إلى قبيلته أو إلى قومه أو كذا إلى آخره، ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا تحذير من إيواء المحدث أو أذى من أذية من أمنا. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقدة ولا يشدها حتى يمضي أمده أو ينبذ إليهم على سواء. وقال عليه الصلاة والسلام من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقدة ولا يشدها حتى يمضي عهده وينتهي أو ينبذ إليهم على سواء، يعني قد يكون المسلمون مثلا بينهم وبين جيرانهم من الكفار عهد، يقول لا يجوز للمسلمين أن يستعدوا لقتال هؤلاء الكفار إذا غرب انقضاء عهدهم، ما يجوز لهم أن يشدوا ولا يحلوا عقدة حتى ينتهي أو ينبذ إليهم على سواء، يعني إذا كان مثلا بيننا وبين المسلم بيننا وبين جماعة من الكفار عهد، والكفار جيراننا مثلا إلى شهر صفر مثلا، فلا يجوز لنا أن نتهيأ لهم في شهر محرم ونستعد ونجمع الجيوش على حدهم مثلا حتى إذا انتهى العهد دخلنا عليهم عنوة، لا، ما يجوز لنا أن نستعد ولا أن نأخذ شيئا حتى ينتهي العهد الذي بيننا وبينهم، أو ننبذ إليهم على سواء، نستشعر أنهم سيخونوننا فننبذ إليهم على سواء. وقد حصل هذا في الصدر الأول، وذلك أن المسلمين كان بينهم وبين قوم أهل بلد عهد على أنهم يتحاربون إلى مدة كذا، فأمر الوالي بالاستعداد لمحاربتهم حتى إذا انتهى العهد دخلوا عليهم وفعلوا ذلك، ثم إنهم رفعوا الأمر إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه، فقال من تختارون ينظر في مسألتكم؟ قالوا فلان، سموه أحد التابعين رحمه الله، فجلس المسلمون وأهل الذمة هؤلاء بين يدي القاضي، فأعطى الحق لهؤلاء أهل الذمة لأنهم ادعوا أن الأمير استعد لقتالهم قبل انتهاء الأجل، ولم يفاجئهم إلا بعد ما انتهى الأجل، لكنه استعد فقال يلزم أن ترجعوا. حكم على المسلمين أن يخرجوا من هذه البلدة التي استعدوا لقتالها قبل أن ينتهي الأجل، قال اخرجوا منها وأعلنوا الحرب بينكم وبينهم ثم إن غلبتموهم أو غلبوكم. فاستعد المسلمون للخروج، فلما رأى أهل الذمة عدالة هذا القاضي رحمه الله ورد وأمره بخروج المسلمين من البلدة بعدما استولوا عليها، قالوا هؤلاء خيار ما ينبغي أن يخرجوا، لا نخرجكم. فتصالحوا معهم وبقوا لعدل القاضي رحمه الله وعدل الخليفة عمر بن عبد العزيز. قال رشحوا من ترونه يقضي في بينكم، قالوا نرى فلان، يعرفونه بالعدالة والاستقامة رضي الله عنه. نعم. وقال من أمن رجلا على نفسه فقتله فأنا بريء من القاتل، وفي لفظ أعطي لواء غدر. ومن أمن رجلا على نفسه فقتله فأنا بريء من القاتل. براءة النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الفعل وعيد شديد وزجر أكيد، أن من أعطى الأمان لرجل قال تعال ولا عليك لك أمان الله ورسوله أنت مؤمن ثم غدر به، هذا يسمى غادر. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام أنا بريء من القاتل، وفي لفظ أعطي لواء غدر، يعني يوم القيامة يعطى لواء غدر ينصب على أسته عند أسته، يعني عند مقعدته عند ذنبه، يقال هذه غدرة فلان، يفضح أمام الملأ يوم القيامة. وقال لكل غادر لواء عند أسته يوم القيامة يعرف به، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. لكل غادر لواء عند أسته، أسته يعني مقعدته، يوم القيامة يعرف به، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، يعني هذا تحذير للمسلم من أن يغدر بمن أعطاه الأمان والعهد أن يغدر به. نعم. ويذكر عنه أنه قال ما نقض قوم العهد إلا أديل عليهم العدو، ما نقض قوم العهد إلا أديل عليهم عدوهم، يعني إذا نقض العهد مسلم أو كافر، يهودي أو نصراني أو ذمي أو غيره من المسلمين أو من المشركين، إذا كان بينه وبين آخر عهد فنقض عهده يقول سيغلب. من هو الذي نقض العهد؟ يبتليه الله جل وعلا بأن يمكن عدوه من. نعم. فصل. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة صار الكفار معه ثلاثة أقسام، قسم صالحهم ووادعهم على ألا يحاربوه ولا يظاهروا عليه ولا يوالوا عليه عدوه وهم على كفرهم آمنون على دمائهم وأموالهم، وقسم حاربوه ونصبوا له العداوة، وقسم تاركوه فلم يصالحوه ولم يحاربوه بل انتظروا ما يؤول إليه أمره وأمر أعدائه. ثم من هؤلاء من كان يحب ظهوره وانتصاره في الباطن، ومنهم من كان يحب ظهور عدوه عليه وانتصارهم، ومنهم من دخل معه في الظاهر وهم مع عدوه في الباطن ليأمن الفريقين، وهؤلاء هم المنافقون. فعامل كل طائفة من هذه الطوائف بما أمره به ربه تبارك وتعالى. وعليه الصلاة والسلام لما دخل المدينة الكفار صاروا ثلاث فئات، فئة تعاهدت مع الرسول صلى الله عليه وسلم أنها لا تناصر عليه عدوا ولا تحاربه ويبقون على دينهم، وهم كثير من اليهود، وقسم نابذوه وحاربوه وقاتلوه، وقسم كفوا لم يحاربوا ولم يقاتلوا ولم يصالحوا. فعامل عليه الصلاة والسلام كل طائفة بما يناسبها، من عاهده وصالحه بقي على عهده وصلحه حتى ينقض العهد، ومن حاربه حارب عليه الصلاة والسلام، ومن كف عنه ما دام كاف. فصالح يهود المدينة وكتب بينهم وبينه كتاب أمن، كتاب أمن وكانوا ثلاث طوائف حول المدينة، بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة، فحاربته بنو قينقاع بعد ذلك بعد بدر، وشرقوا بوقعة بدر وأظهروا البغي والحسد، فسارت إليهم جنود الله، يقدمهم عبد الله ورسوله يوم السبت للنصف من شوال على رأس 20 شهرا من مهاجره، وكانوا حلفاء عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، وكانوا أشجع يهود المدينة، وحامل لواء المسلمين يومئذ حمزة بن عبد المطلب، واستخلف على المدينة أبا لبابة بن عبد المنذر، وحاصرهم 15 ليلة إلى هلال ذي القعدة، وهم أول من حارب من اليهود، وتحصنوا في حصونهم فحاصرهم أشد الحصار، وقذف الله في قلوبهم الرعب الذي إذا أراد خذلان قوم وهزيمتهم أنزله عليهم، وقذفه في قلوبهم فنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في رقابهم وأموالهم ونسائهم وذريتهم، فأمر بهم فكتفوا، وكلم عبد الله بن أبي فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وألح عليه فوهبهم له، وأمرهم أن يخرجوا من المدينة ولا يجاوروه بها، فخرجوا إلى أذرعات من أرض الشام، فقل أن لبثوا فيها حتى هلك أكثرهم، وكانوا صاغة وتجارا، وكانوا نحو 600 مقاتل، وكانت دارهم في طرف المدينة، وقبض منهم أموالهم، فأخذ منها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 قسي ودرعين وثلاثة أسياف وثلاثة رماح، وخمس غنائمهم، وكان الذي تولى جمع الغنائم محمد بن مسلمة. هذه حال اليهود عليهم لعنة الله في الغدر والخيانة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة عليه الصلاة والسلام كان فيها 3 طوائف من اليهود، قبيلة يقال لها قينقاع، وهؤلاء الذين منهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه اليهودي العالم الحبر الذي أسلم رضي الله عنه، وبنو النضير وبنو قريظة. فمن حكمته صلى الله عليه وسلم وتوفيق الله له أن عاهد كل قبيلة على حدة، من أجل أنه يعلم عليه الصلاة والسلام أن اليهود خونة فسينقضون العهد، فإذا نقض العهد هؤلاء لم ينتقض عهد الآخرين، ما يجتمعون شيء واحد، إذا نقضوا العهد صاروا يدا واحدة ضد النبي صلى الله عليه وسلم، ما يتفقون حتى يكون يتفرد بواحدة منها. فبقوا يلوحين وصوله صلى الله عليه وسلم المدينة إلى 20 شهر، ما نقضوا العهد وما أساءوا ملتزمين. فلما أيد الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم في بدر وظهر على المشركين وأسر من أسر منهم وقتل من قتل منهم، شرق هؤلاء اليهود بهذا النصر، لأنهم كانوا يتوقعون أن الله يخذل رسوله وحاشاه جل وعلا، فشرقوا، فصار بينهم وبين المسلمين عداوة أظهروها، كانوا مستترين فأظهروا عداوتهم وحقدهم على المسلمين. وكان من أسبابها على ما نقله ابن كثير رضي رحمه الله على أن امرأة من المسلمين أتت بجلب، يعني شيء تجلبه في سوق بني قينقاع، وكانوا صاغة وتجار وسوقهم سوق عامر للتجارة، فأتت تجلب هذا الجلب في هذا السوق، فجلبته وجلست في قريبا من واحد من الصاغة دكاكين، فراودها هذا وغيره بأن تكشف عن وجهها، وكانت متحجبة رضي الله عنها، فأبت، حاولوا معها أن تكشف وجهها فأبت، فجاء هذا اليهودي عليه لعنة الله، جاءها من الخلف ورفع ثوبها وشبكه بشبه دبوس في أعلى ظهرها، فلما قامت ما تدري عن هذا بدت عورتها، فصرخت كيف اليهود غدروا بها أظهروا عورتها، فسارع أحد المسلمين وقتل الصائغ هذا الذي عمل الدبوس، فسارع أهل السوق فقتلوا هذا المسلم الذي قتل صاحب المحل، فصار بين المسلمين وبين اليهود مناوشات وسفك دماء. فتجهز النبي صلى الله عليه وسلم لقتالهم لأنهم خانوا العهد، ومن توفيق الله أن بني قريظة وبني النضير على عهدهم ما نقضوا، فتفرج بهؤلاء وحاصرهم، خرج إليهم عليه الصلاة والسلام يوم الخامس أو ليلة الخامس عشر من شهر شوال. من المعلوم أن وقعة بدر كانت في رمضان، فخرج عليه الصلاة والسلام وشدد الحصار عليهم وقذف الله في قلوبهم الرعب، فنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر أن يكتفوا ربطوا بالحبال ليقتلهم عليه الصلاة والسلام، وسبى أموالهم وممتلكاتهم. فجاء هذا الشقي عبد الله بن أبي بن سلول ومسك بجيب النبي صلى الله عليه وسلم وتله بقوة، فقال يا محمد موالي لا تقتلهم، لأنه كان متعاهد معهم ومتوالي معهم وهو مثلهم، عاقبه الله جل وعلا بما يستحق. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرسلني، قال لا والله لا أرسلك حتى تهبهم لي، تتركهم ما تقتلهم، 600 أو 700 شاب أستعين بهم على أعدائي تقتلهم في لحظة في ساعة، لا والله لا أرسلك. وشدد، والنبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يرسله وأبى، ثم إن الرؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام قال هم لك لكن على شرط أن يخرجوا من المدينة، وأخذ ممتلكاتهم وأموالهم وعليهم أن يخرجوا إلى أرض، فخرجوا إلى أذرعات، فما طالت مدتهم هناك أهلكهم الله جل وعلا لأنهم أهل قدر. هؤلاء بنو قينقاع دافع عنهم عبد الله بن أبي بن سلول، بينما تبرأ منهم حليفهم الآخر عبادة بن الصامت رضي الله عنه. كان الاثنان عبادة بن الصامت وعبد الله بن أبي متحالفان مع اليهود من قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فعبادة بن الصامت رضي الله عنه لما رأى غدرهم وخيانتهم النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ منهم وقال يا رسول أعمل بهم ما شئت أنا أبرأ إلى الله منهم. وأما عبد الله بن أبي بن سلول فدافع عنهم حتى وهبهم صلى الله عليه وسلم له وطردهم من المدينة واستولى على ممتلكاتهم وأموالهم. هذا خبر بنو قينقاع، وهم جماعة عبد الله بن سلام رضي الله عنه اليهودي الذي أسلم. وذلك أن عبد الله بن سلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتعرف عليه فعرف أنه نبي، قال يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، لكن جماعتي أهل بهت، اليهود أهل بهت يبحثون الرجل، فأحب أن تسألهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي. فجمعهم صلى الله عليه وسلم وقال ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا هو سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا وعالمنا وابن عالمنا، أثنوا عليه خيرا. قال أرأيتكم إن أسلم تسلمون مادام سيدكم وأميركم وكبيركم؟ قالوا حاشا أن يسلم، ما يسلم عبد الله بن سلام، حاشا أن يسلم. فخرج عبد الله بن سلام رضي الله عنه وقال يا معشر يهود والله إنكم لتعلمون أن هذا هو الرسول الذي تنتظرونه، فأسلموا خيرا لكم في الدنيا والآخرة. وحثهم على الإسلام وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فانتقضوا في الحال وقالوا هو شرنا وابن شرنا وسبوه. قال يا رسول الله ألم أقل لك فأسلم عبد الله بن سلام، وهم كفروا عليهم لعنة الله وخانوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم. بعدما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام جمعهم في سوقهم وجاء إليهم صلى الله عليه وسلم قال يا معشر يهود والله إنكم لتعلمون أني رسول الله، فأسلموا خيرا لكم، أسلموا خيرا لكم قبل أن يحل بكم ما حل بالكفار يوم بدر. قالوا لا تغتر يا محمد، قاتلت أناسا لا معرفة لهم بالقتال لو قاتلتنا لرأيت أنا نحن الناس. لا تغتر أن غلبت كفار قريش، ناس ما يعرفون القتال وما تعودوا عليه. لو قاتلتنا لعلمت أنا نحن الناس. فأخذاهم الله وحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم لما حصلت منهم الخيانة، وقذف الله جل وعلا في قلوبهم الرعب، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا على حكمه. ثم إنه عليه الصلاة والسلام أجلاهم عن المدينة إلى أذرعات أدنى الشام، ألا تساكنوني في المدينة بعد خيانتكم هذا. أرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين ومن المتمسكين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسيأتي خيانة الفريق الثاني بنو النضير، ثم بعدهم بنو قريظة إن شاء الله.